بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ اسمين من أسماء الله، وهما اللطيف والخبير. اللطيف والخبير، وهو الاسم الثاني والثلاثون، هو الثالث والثلاثون من أسماء الله في هذه السلسلة. والسؤال الأول: أذكر الأدلة على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. والجواب أنه غالبا أن هذين الاسمين يعني يقترنان ويرد ذكرهما في القرآن مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم، يعني اللطيف الخبير. لكن قد جاء اللطيف وقد جاء الخبير يعني على الإفراد. قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا. وجاء الخبير في آيات كثيرة: والله بما تعملون خبير. فجاء هذان الاسمان مقترنين أو مقترنان في مواضع كثيرة، وجاء كل منهما مفردا، لكن الغالب هو الاقتران. فعلى هذا السؤال الثاني: ما هو المعنى، ما هو معنى اللطيف الخبير؟ عند التأمل في هذين الاسمين اللطيف والخبير، فيقول أهل العلم: اللطيف هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وإدراك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. إذن هذا لعله يعود إلى اسم الله العليم، يعني بمعنى العليم بالأمور الخفايا والسرائر وإدراك الخبايا، فيكون هذا يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية وكذلك الخبير. فإن الإحاطة علم الله سبحانه وتعالى السرائر والخفايا وإدراك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، هذه يكون هذا معنى اللطيف. وكذلك معنى الخبير، يقال الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات. فلهذا يكون اللطيف والخبير أنه متعلق أيضا باسم الله العليم، ولكن هذا مختص بالأمور الدقيقة والخفية، الأمور الدقيقة والخفية، الأمور اللطيفة، الأمور اللطيفة الدقيقة الخفية. ومن معاني اللطيف أنه اللطيف بعباده المؤمنين، بمعنى الموصل إليهم مصالحهم بلطف، بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، بمعنى أن الله يوصل لهم ألطافه سبحانه وتعالى بطرق خفية لا يشعرون بها. قال ابن القيم: واسم اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. هذا هي الخلاصة، أنه يتضمن العلم بالأشياء الدقيقة وإيصال الرحمة والإحسان للمؤمنين بالطرق الخفية. فهذا هو المعنى في اللطيف والخبير، فهي أسماء ترجع في مدلولاتها إلى العلم، علم الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير بالأشياء الخفية، أشياء المكنونة والدقيقة. إنما نريد السؤال الثالث أن نعلم بعض أنواع هذه الألطاف من أجل العظة والعبرة. أذكر بعض أنواع ألطافه سبحانه. فنقول الجواب: واحد، لطف بأوليائه وأصفيائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويسهل لهم الطرق إلى مرضاته وكرامته بطرق يشعرون بها وطرق لا يشعرون بها. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لطيف بهم، ييسر لهم الخير وييسر لهم العلم وييسر لهم الإيمان ويجنبهم من العسرى ويسر لهم الطرق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى بطرق يشعرون بها أو لا يشعرون بها. ربما يسر الله لهذا الإنسان من يعلمه ويأتيه إلى قريته، ربما يسره الله له أن يسمع العلم، أن يسمعه سماعا يعني كأن يسمع الدروس أو غيرها وهو بعيد، ربما يسره الله سبحانه وتعالى من يتصل عليه وينصحه ويعني ويتكون هدايته على يده، ربما يسر الله له سفرا مثلا يسافر لغرض من الأغراض ثم يسكن بجوار مسجد وإذا بهذا المسجد فيه الدروس فينتفع منها، ربما يسر الله له بسفر فيساير في هذا السفر يعني من الأصحاب من يدله على الخير، وهكذا أمور عظيمة كثيرة ربما يسر الله بشيء لطيف لا تشعر به أنت ويكون هذا فيه الخير. ومن ألطافه أن الله يقدر على عباده أمورا يكرهونها، أمور يكرهونها لينيلهم ما يحبون، فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى، يبتليهم بأصناف المحن التي تشق عليهم وهم لا يعلمون أن فيها لطف خفي، لطف خفي من الله سبحانه وتعالى لهم. وأكبر مثال على ذلك انظروا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما هي هذه الأشياء التي ابتلاها الله بها يوسف عليه الصلاة والسلام من يعني ظلم إخوته له ومن جعله يعني رقيقا يباع ومن وضعه في تلك البئر، ثم بعد ذلك المحنة التي تعرض لها يوسف مع امرأة العزيز ومع النسوة، ثم المحنة التي بعد ذلك في السجن وهي بضع سنين في السجن، وهذه كلها ألطاف من الله سبحانه وتعالى حتى وصل يوسف إلى طريق التمكين وتمكن يوسف في الأرض ومكن الله له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فيبتلي الله المؤمن بأصناف من البلايا والمحن وتكون حكمتها دقيقة لطيفة لا يعلمها هو، يعلمها الله، أن الله سبحانه يريد أن يمكن له وأن يرفع درجته بهذه المحن التي قدرها عليه. فهذا أشياء دقيقة، ألطاف تسمى ألطاف من الله، أشياء دقيقة خفية لا نعلمها. ومن ألطافه سبحانه وتعالى أن العبد ربما يستشرف على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورئاسة فيصرفها الله عنه، ربما يدعو الله أن يريد ولاية أو يريد رئاسة أو يريد مالا أو فيصرفه الله عنه بلطفه، لأن الله لطيف به، لأن الله يعلم أنه لو أمسك هذه الولاية والرئاسة أن يبغي أو أن يحصل على هذا المال أن يبغي، فالله سبحانه وتعالى يلطف به فيرزقه على حسب علمه سبحانه وتعالى بمصلحته. قال الله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله يرزق من يشاء لعلمه سبحانه وتعالى بمن يصلح لذلك ومن لا يصلح له. ومن لطف الله أن يربيه بين أبوين صالحين، سبحان الله، أن يربيه بين أبوين صالحين وبين أهل العلم والصلاح، هذا من ألطاف الله، يكون يعني يكون له من الوالدين الصلاح ويكون له من الأصحاب الصلاح وفي بيئة صالحة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ألطافه أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة ولا يشغله ذلك الرزق عن العلم والعبادة، هذا لطف من الله. ومن لطفه أن يقيض له إخوانا صالحين ورفقاء متقين، هذا من لطف الله، يقيض الله لك إخوانا صالحين إن اعوججت قوموك وإن كنت على الخير أعانوك، هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. فانظروا هذا الاسم العظيم كم من التأمل فيه هذه الأشياء التي تأملها أهل العلم في هذا الاسم في ألطاف الله سبحانه وتعالى التي لا نعلمها، فتدعو الله باسمه اللطيف أن يلطف بك سبحانه وتعالى وأن يغيظ لك ويوصل لك هذه الرحمات بألطافه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان بهذا الاسم العظيم والقيام بما يقتضيه من عبودية لله، فيمتلئ قلبه رجاء وطمعا في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وأن يمن علينا وعليكم من فضله، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.